بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد ابن عبد اللطيف العبد اللطيف، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس. أحمده وصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ما زلنا في القاعدة السادسة وبينا أنه لا ينبغي الاعتماد فيما يجب نفيه عن الله تعالى على التشبيه فقط، وإنما ما ينفع عن الله تعالى بينا أن النقص في كماله أو العيب أو التمثيل. وبينا أن مفهوم التشبيه يختلف باختلاف الفرق المبتعدة عن منهج السلف الصالح، فهناك من الفرق من يرى أن إطلاق أي اسم من الأسماء على الذات الإلهية يعد من قبيل التشبيه، ولا يصح أن يطلق على ذات الله تعالى. ثم هناك من يرى أن إطلاق الأسماء ليس بتشبيه، ولكن إثبات الصفات هو التشبيه. وهناك من يرى أن إثبات بعض الصفات هو التشبيه، وإثبات بعض الصفات ليس بتشبيه. ونحن نعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن إطلاق ما أطلقه الله على نفسه وما أطلقه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعد من قبيل التشبيه، وإنما يعد من قبيل التمثيل والتشبيه لو أتيت بلفظة مثل أو بكاف التشبيه. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض علي رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. نحن قلنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما، فمثلا يأتي ويقول: إذا قلت أن الله فوق سماواته بعضه فهذا يستلزم التجسيم، والأجسام متماثلة، هذه المقدمة الثانية. فإذا إثبات العلو والفوقية يستلزم التشبيه والتمثيل. ونحن قلنا في اللقاءات السابقة: أولا، إما ينازعون في المقدمة الأولى، وهو القول بأن هذه الصفة يستلزم التجسيم، بل هم أنفسهم نفسهم المتكلمون يتنازعون فيما يستلزم التجسيم وما لا يستلزم التجسيم. فالمعتزلي مثلا يقول أن إثبات الصفات الثابتة لله تعالى كالعلم والقدرة والعقلية تستلزم التجسيم، الأشعري لا يسلم له في المقدمة الأولى، أما المقدمة الثانية وهي أن الأجسام متماثلة فهذا أيضا قلنا أنه فيه نزاع، ما هو صحيح، العقلاء يخالفون في هذا، فليس الحديد كالتراب ولا التراب كالخبز ولا النار كالماء ولا الماء كالهواء وما إلى ذلك. فالقول بتماثل الأجسام من أفسد الأقوال. وتارة يأتي الاستفصال، نقول له ماذا تريد بالجسم، ماذا تريد بالجسم، إن أردت به المركب من الجواهر الفردة فالنزاع معك في زعمك أن فرد، أو قال من الهيولة والصورة، فالنزاع معه في زعمه أن جميع الأجسام مركبة من ذلك. فإذا إما استفصال ماذا تريد بالجسم، أما إذا أراد بجسم القائم بنفسه فنحن نقول هب أن هذا الأمر يثبت أن الله قائم بنفسه وأنه موجود وأنه على خلقه، فأي خطأ في هذا؟ إن أردت بأن الجسم ما يشار إليه وما يقال أنه هنا وهنا، فالله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وإن سميت ذلك جسما فالعبرة بالحقيقة لا العبرة بالتسميات والتلقيبات. ثم أشار الشيخ أن الأصل والمفروض في الإنسان أن يبحث عن الحقيقة ولا يهمه التسمية والتلقيب، ليس العبرة بالتسمية والتلقيب، لأن الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا، كما ضربنا لذلك مثلا حقيقة السكر، هل تتغير إذا سميت السكر ملح؟ هل الملح يتغير حقيقته إذا سميته سكر؟ ما يتغير. فيقول الشيخ مثلا الرافضة وهؤلاء المذهب الذين رفضوا وهم اللي يسمون أنفسهم شيعة، يعني شيعة علي، هذول الرافضة أهل السنة والجماعة يسمونهم رافضة لا يسمونهم شيعة، هم يسمون أنفسهم شيعة، فهؤلاء الرافضة يزعمون أن من يتولى أبا بكر وعمر فهو ناصبي. ما معنى ناصبي؟ أي أنه يبغض علي بن أبي طالب ويناصب علي بن أبي طالب من العداء. فهل هذا صحيح؟ هل من أحب أبا بكر وعمر يبغض علي؟ هل يلزم من هذا؟ لا يسلم لهم هذا الكلام. فإذا قالوا لنا إن أحببتم أبا بكر وعمر فأنتم نواصب، نقول نعم نحن نواصب، إن كان حب أبا بكر حب أبي بكر وعمر نصب فنحن نواصب، كما لو قيل لك أن حب علي تشيع فليكن حب علي بن أبي طالب من التشيع فأنا شيعي. ولكن الأولى الاستخدام الألفاظ الشرعية، لكن نحن نريد أن نقول، يريد الشيخ أن يبين أننا لا نسلم للرافضة زعمهم أن محبة أبي بكر وعمر أن محبتهم تستلزم بغض علي، بل نحن نتولى الجميع والقلب يتسع لهم كلهم، فكما نحب أبا بكر وعمر فنحن نحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكل نعرف قدره ومنزلته، فأبو بكر وعمر أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. قال وأهل السنة نازعونه في المقدمة الأولى، يعني قولهم أن محبة أبي بكر وعمر تستلزم بغض علي، ينازعونهم فين؟ في المقدمة. لا لا لا لا يستلزم، قولكم يستلزم قول باطل، قولكم أنه يستلزم قول إيش؟ باطل، فلا يستلزم. نعم. ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلها. نعم، يعني إن الشيئين يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، قد يكون بين شيئين تشابه من وجه واختلاف من وجه، وهذا يعني يدركه جميع العقلاء، لكن هؤلاء الذين يقولون بالتماثل المطلق يخطئون في هذه الحيثية. أما القول بتماثل الأجسام فبينا بطلان هذا القول، فالأجسام ليست متماثلة، وهذا مدرك ببداهة العقول، مدرك بإيش؟ ببداهة العقول. نعم. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. الآن أنت إذا كنت تريد أن تنفي هذه الصفة زاعما أنها تستلزم التجسيم، ثم تقول التجسيم الأجسام متماثلة فهذا يستلزم التماثل، أولا هل أنت في معتقدك أن الجسم يطلق على الله ولا ما يطلق، ممتنع في حقه ولا هو ممتنع؟ فإن كان في عندك في مذهبك أن الجسمية ممتنعة في حق الله تعالى فيكفي أن تقول أن هذه الصفة تستلزم التجسيم، ولا تحتاج إلى أن تقول الأجسام متماثلة وتنفي التماثل، أي لا ينبغي لك أن تعتمد، لأن هذا يريد الشيخ أن يقول أنهم عندهم دور، فتارة يعتمدون في نفي الجسمية بالاعتماد على نفي التمثيل، ثم ينفون التمثيل بالاعتماد على نفي الجسمية، فعندهم نوع من الدور. فهو يقول ما دام أن هذا حسب زعمك وحسب معتقدك أنه يؤدي إلى التجسيم والجسمية ما ممنوعة في حقه تعالى يكفي، فلا تقول له الأجسام متماثلة فيؤدي إلى التمثيل، وإن كنت تنفي التجسيم لأنه يؤدي إلى التماثل فهذا مسلك آخر، هذا مسلك آخر. نعم. وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إحنا قلنا أننا كيف، ما هو الضابط فيما ينفع لله تعالى في بداية الدرس في دروس سابقة، قلنا الضابط إيش؟ العيب، كل صفة عيب منزه الله عنها كالبكاء والحزن هذا منزه رب العزة والجلال عنه، أو نقص في كماله في حياته في قيوميته لا تأخذ سنة ولا نوم، أو في قدرته أو مسنا من له، هذا من الضابط، أو التمثيل في صفاته يعني. أما أن تعتمد على التشبيه وتفتح الباب لأن تثبت أي شيء بضابط أنه بس بمجرد أنك تنفي التشبيه فهذا ما ينضبط، قلنا لسببين، أولا ماذا تريد بنفي التشبيه؟ إما أن تريد مطلق التشابه أو يعني مطلق تشبيه أو التشابه المطلق، فإن أردت أن النفي فلا يوجد أحد يثبت أن هناك خالق متساوي مع الله تعالى في كل الصفات مثيلا له، لا يوجد حتى ممن يقول بالمذهب الثانوية الظلمة والنور فيقولون أن الظلمة أقل من النور، يعني لا يوجد من يقول أن هناك إلهين متساويين من جميع الصفات على التشابه المطلق. أما مطلق التشابه هذا غلط، لأن الله سمى نفسه حي وسمى المخلوق حي، فأنت إذا اعتبرت أن هذا تشابه تريد تنفيه فهذا باطل، وما من شيئين إلا ويشتبهان في شيء واختلفان من شيء، فالله سبحانه وتعالى موجود وأنت موجود، الله حي والإنسان حي، الله قادر وأنت قادر، فإذا أنت أردت أن تنفي أي شيء مجرد أي تشابه أدى بك إلى القول بكلام من الغلاة من الباطنيين الذين قالوا لا نقول موجود ولا معدوم، لأننا إذا قلنا أن الله موجود شبهناه بالموجودات، وإذا قلنا معدوم شبهناه بالمعدومات، لأنك أي أسلوب تستخدمه ستقع في التشبيه. هؤلاء فروا من التشبيه بالموجودات والمعدومات فيش وقعوا في الممتنعات، وقعوا في تشبيهه بالممتنعات. فإذا لا، الضابط هذا ما يصلح هكذا. ثم نحن قلنا سبب آخر في عدم صلاحيته إيش؟ اختلاف الناس في فهم التشبيه. نعم. فإذا هذا ملخص لما يعني للضابط فيما ينفى عن الله تعالى، ينفى عنه النقص والعيب، صفات النقص كل أو كل ما يضاد صفات الكمال عنده سبحانه وتعالى فهو منفي عنه سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. إذن السلف يثبتون لله تعالى كل صفات الكمال على وجه لا يقتضي المماثلة والمشابهة، ولا يجعلون شيئا يشاركه فيما هو من خصائصه، أنه رب العالمين، أنه على كل شيء قدير، أنه بكل شيء عليم، ما هو من خصائص الله تعالى لا يشرك فيها أحد من البشر. نعم وجد من يقول، لكن هؤلاء نسأل الله السلامة من الضلال المشبهة، منهم من رفع الإنسان إلى مرتبة الربوبية، مثل صاحب الحكومة الإسلامية وش يقول؟ إن لأئمتنا في كتاب الحكومة الإسلامية، إن لأئمتنا مكانة سامية ودرجة عالية تخضع لولايتهم جميع ذرات الكون، تخضع لولايتهم لهذه الأئمة، وش يخضع لهم؟ جميع ذرات الكون. أنت لو أردت أن تصف الله تعالى بعموم ربوبيته ما تجد أحسن مثل الوصف، هذا الوصف الذي يضفونه على من؟ على أئمته. صاحب الحكومة الإسلامية هكذا يقول، ثم يقول إلا لأئمتنا درجة لا يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا غلو آخر أيضا، يعني رفعهم حتى فوق مرتبة مين؟ الملائكة ومرتبة الأنبياء، وهذا ضلال مبين. لكن أظل من هذا الكلام الكلام الأول، أن يجعل جميع ذرات الكون تخضع لمين؟ لأئمة البيت. فهذا وبعضهم أيضا، طبعا هم أحفاد عبد الله بن سبأ الذين سجدوا لعلي بن أبي طالب وظنوا أن الإله حل فيه. فهؤلاء إذن عندهم شيء من المماثلة في ربوبية الله. وأيضا قلنا من القائلين بالحلولية والقائلين بوحدة الوجود، كل هؤلاء يندرجون في إيش؟ في التمثيل، يندرجون في التمثيل. وأيضا من يضفي على الأنبياء أو على الرسل من الصفات ما يرفعهم إلى درجة الربوبية، كمثل الذي يقول دائما نذكره ممن يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من علومك علم اللوح والقلم، من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا جعل علم الله أو علم الرسول صلى الله عليه وسلم كعلم الله، وجعل جود الرسول صلى الله عليه وسلم كجود الله، لأنه يعني يقول من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة، هذا من عطاء من؟ من عطاء الرسول في زعمه. إذن وش بقي لرب العزة والجلال؟ إذا كان الرسول أعطانا الدنيا وأعطانا الآخرة وهذا من جوده وليس كل جوده، فايش بقي؟ نعم. فهذا كله من الغلو في الأشخاص وفي الذوات وفي رفعهم إلى مرتبة إيش؟ إلى مقام الربوبية. وهذا كله مخالف لعقيدة أو معتقد أهل السنة والجماعة الذين يعتقدون أن الله هو الذي يختص بصفات الكمال، لا يشارك أحدا في خصائصه، له مقاليد السماوات والأرض. لكن صاحب الذخائر يقول لا، الرسول له مقاليد السماوات والأرض، نسأل الله السلامة. صاحب الذخائر يقول لا، الرسول له مقاليد السماوات والأرض. نعم. فهذا كله من الخطأ في ربوبية الله تعالى وفي أسمائه وصفاته. فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنى عليه ما امتنى عليه، قيل هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير، وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا، فإذا قيل يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا، قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية. طبعا هنا اعتراض وجواب من الشيخ على الاعتراض. الاعتراض قالوا لو أن الشيء شابه الشيء من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، ووجب له ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع عليه. هذا الاعتراض، أنه لو قدرنا قدرا مشترك بين ذاتين، فهذا القدر المشترك إذن يشتركان في ذلك القدر الذي قدرناه متشابه وقدرناه مشتركا، يشتركان في إيش؟ فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع، فيما يجوز وفيما يجب وفيما يمتنع. هل نسلم لهم هذا؟ نقول لا، لا يلزم. نقول لا يلزم إذا اشتركا شيئين من وجه أنهم يشتركان في ذلك المقدار فيما يجوز وفيما يمتنع وفيما يجب، لا يلزم. أما العبارة هب أن الأمر كذلك، وإن كان ظاهرها التسليم، لكن الظاهر أن العبارة ليست هكذا، لأنك إذا سلمت له معناته أنك أجزت إيش؟ اشتراكهما فيما يجوز وفيما يمتنع وفيما يجب. والأمر لأن آخر الكلام ظاهره عدم التسليم. يعني هم ماذا يقولون؟ إذا كان في تشابه من وجه قدر مشترك، يعني هو التشابه في المطلق مثلا، قالوا إذن يلزم من ذلك الاشتراك فيما يجوز وفيما يمتنع وفيما يجب. ظاهر كلام الشيخ في الأخير عدم التسليم بهذا. مثلا قال إيش يقول؟ قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا للرب تعالى، فإن ذلك لا يقتضي حدوثا وقوله أيضا لا يستلزم. فهنا إذن نحن لا نسلم لهم أن الاشتراك يلزم منه الاشتراك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، وهذا هو الصحيح. إذن العبارة هب أن الأمر كذلك، لا أدري يعني الوضع حتى يتضح المعنى يصير متناسق، أننا نقول لا نسلم وليس الأمر كذلك، يعني بدل هب الأمر كذلك ونقول أيس الأمر كذلك. هذا حي، هل يلزم هذا في هذه اللفظة؟ يعني هو يقول لك إذا اشترك في الحي من حيث هذا الاشتراك صار فيهم إيش؟ يعني يشتركان فيما يجب ويشتركان فيما يجوز ويشتركان فيما يمتنع، فأنت إما أن تسلم وإما أن تمنع التلازم، إما تسلم وإما إيش؟ تمنع التلازم. فإن سلمت لزم كما قال، وإن لم تسلم خلاص فالحمد لله رب العالمين. نحن نقول لا يلزم من الاشتراك، لا يلزم إيش؟ الاشتراك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يجب. لأنه نفس الشيخ نفس الكلام الشيخ في الأخير قال لهم لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا، يعني مثلا الله إذا أطلقنا عليه حي لا يلزم من ذلك أنه اشترك مع الإنسان أنت يطلق عليك حي، ولكن حياتك حادثة ووجودك حادث وأنت وجودك ممكن وليس واجب، ما يلزم. والله سبحانه وتعالى نقول له موجود، وإذا اشتركت لفظة وجود، وجود الله ووجوده، لكن لم يلزم من ذلك أن يشترك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، بل الله عز وجل له وجود واجب ولك وجود جائز، أنت في حقه تعالى يمتنع الحدوث ويمتنع العدم وفي حقك لا يمتنع، فإذا لا يلزم من الاشتراك الاشتراك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. إذا تشابه من وجه لا يلزم من ذلك. فإذا الظاهر أننا نقول قبل ما ذلك بدل ما نقول هب أن الأمر كذلك نقول ليس الأمر كذلك. ليس الأمر كذلك. نعم. أو نسلم له أن التشابه من وجه فقط، لكن لا نسلم له إيش؟ بالتلازم. نسلم له أن الشيئين يتشابهان، لكن لا يسلم له إيش؟ أنهما يشتركان فيما يجب. نسلم أن وقوع التشابه من وجه، هب أن الأمر كذلك أي التشابه من وجه، فإنه لا يلزم منه الاشتراك فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. فإن الله سبحانه وتعالى نقول عنه موجود ونقول عن الإنسان موجود، لكن وجود الله تعالى إيش؟ واجب، ووجودك جائز، والعدم في حقه تعالى ممتنع، وفي حقك ليس بممتنع، جائز. فإذا لم يشتركا فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. نعم كذا يا شيخ. نعم. هل ممكن نقول مثلا أن نسلم بهذا ولكن هذا القدر المشترك إنما هو في الذهن؟ أنت إذا سلمت، إذا سلمت الشيء، إذا شابه الشيء من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه، وجب ما وجب له، وامتنع عليه ما امتنع، إذا سلمت هذا، إذا سلمت بالتلازم. نسلم هذا لكنه في الذهن، فعندما فما يقول إيش؟ ولكن إذا كان ذلك قدر مشترك لا يكون إلا في الذهن فلا يستلزم إثباته. إذا ما سلمت، إذا ما سلمت، إذا أنت إما أن تسلم له بالتلازم أو تسلم له بالمقدار الأول، وأنه في تشابه، لكن هذا التشابه ليس مما يستلزم الاشتراك فيما يجب، أليس كذلك ولا يا شيخ؟ أنا كذا فهمت، والله أعلم. أنا يعني قصدي أن التلازم بين في تشابه بين الشيئين، نعم نسلم في تشابه، لكن هذا التشابه بين الشيئين يستلزم الاشتراك؟ إذا قال لو سلمت له أنه إذا تشابه من وجه جاز من وقلت نعم هب الأمر كذلك، ما لزمني إيش؟ لكن الظاهر أني ما أسلم له أساسا من البداية. نعم. لأنه إذا كان ذلك قدر لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب، هو إذا ما سلمت أساسا، عرفت؟ ها؟ إذا أوضح عشان نتفق نقول ليس الأمر كذلك. إذا حتى صحح له أن التشابه هذا من الوجه لم يستلزم إيش؟ الاشتراك. نعم. وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير. والقدر المشترك مطلق الكلي لا يختص بأحدهما دون الآخر، فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم، فإنما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه. وهذا توضيح لما قررناه الآن وما قرره الشيخ، إن القدر المشترك هو إيش؟ المسمى الوجود، هذا المطلق كلي، ما هو موجود اشتراك يعني في شيء بينه، إنما هذه عبارة وجود، عبارة حي، عبارة. حتى الإنسان زيد وعمر موجود وموجود، ليس هناك وجود في الخارج اشتركان فيه. أنتم طبعا احنا فسرنا ما معنى المطلق وبينا أن المطلق أين وجوده؟ في الذهن، لا وجود له في الخارج، إنما الوجود في الخارج مقيد. وإذا قلنا مثلا زيد موجود وعمر موجود فلا يلزم من ذلك اشتراكهما في شيء اسمه موجود في الخارج، إنما الوجود هذا شيء ذهني. نعم. وهكذا إذا قلنا، إذا أطلقنا على الله تعالى أنه سميع بصير وقلنا على المخلوق أنه سميع بصير، فالقدر المشترك هذا مطلق، مطلق لا يختص بأحد، لا وجود له في الخارج هذا المطلق، إنما هو معنى مطلق، يعني معنى ذهني. وبالتالي فلم يقع بينهما اشتراك فيما يختص، يعني الحادث عرفنا أنه ممكن جائز، لكن رب العزة والجلال واجب الوجود، لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم، وهو منزه من خصائص البشر ومن خصائص المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق، لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود. نعم، يعني لو طبعا إذا كان القدر المشترك اشترك فيه صفة كمال مثل السمع والعلم والبصر والقدرة، فليس في قولك أن الله يسمع أنك أعطيته ما هو من خصائص المخلوقين أو سمعي كسمع المخلوقين، لا يلزم. ولا إذا قلت أن الله يعلم أعطيته ما هو من خصائص علم المخلوقين، ولا إذا قلت أن الله حي يلزم أنك تعطيه ما هو من خصائص حياة المخلوقين، لا يلزم من ذلك. وإذا أطلقت على الإنسان أنه عالم سميع بصير فلم تعطه ما هو من خصائص الخالق. نعم، وهذا شيء معروف. إذن ليس في ذلك في قولنا الله موجود الله سميع والإنسان سميع ليس فيه محذور أصلا. وهذا القدر المشترك الكلي المطلق لا بد منه، وإلا لو أنك حتى أردت أن تنفي مطلق التشابه كما قلنا سابقا أدى بك إلى التعطيل كما فعل ذلك الغلاة، قالوا ما أستطيع أقول الله موجود معناه تشبهت بالموجودات، ما أقول سميع شبهت بمن يسمع، لا أقول بصير شبهته بالمبصرين، لا أقول حي شبهته بالأحياء. هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى أن تنفي جميع اسماء الله تعالى وجميع صفاته. فإذا أردت أن تنفي مطلق التشبيه أدى بك إلى التعطيل التام، إلى التعطيل التام، وهذا باطل. نعم، وهذا يؤدي إلى نعم. لكن وجد من المذاهب نسأل الله السلامة ما يفرضون حتى الأسماء الحسنى، وهذا معارض لصريح القرآن، لأن الله عز وجل عندما نفى التمثيل عن نفسه وقال ليس كمثله شيء، إيش قال؟ وهو السميع البصير. فإذا سميع بصير ليس هو التمثيل الممنوع وليس هو التشبيه الممنوع، فالله سميع بصير وإن كان الإنسان سميع بصير. نعم، ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموه معطلة، وكان جهم ينكر أن يسمي الله شيئا، وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا، وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء، فإذا نفى القدر المشترك فإذا نفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام. يعني معناته أنك لا بد إذا إذا إذا إذا أي قدر مشترك تريد تنفيه مطلق التشابه أدى بك حتى الوجود أن تنفيه، فتقول ليس الموجود، فإذا أدى إلى التعطيل التام، يوجب بعض التعطيل إلى التعطيل التام لأنك تنكر وجود الله تعالى، يؤدي بك إلى إيش؟ إلى إنكار وجود الله تعالى. هذا لذلك أهل العلم لما اطلعوا على كلام جهم فهموا أنه معطل ويريد تعطيل الذات. طبعا جهم ينكر أن حتى لفظة شيء يقول ما أقدر أقول الله شيء، أي شيء أكبر شهادة. نعم، فقال ما أستطيع أقول الله شيء. وقال الشيخ أنه ربما قالوا هو شيء لا كالأشياء، فإذا كان بعضهم قال هو شيء كالأشياء قل هو وجود ليس كالوجودات، قل عالم ليس كالعلم، وهكذا من سائر الصفات. والجهمية ينفون سائر الأسماء إلا بعض الأسماء، وش الأسماء التي لا ينفونها؟ لا، الجهمية جهم بن صفوان، جهم كل الأسماء إلا قدير. أيوة قدير، ها قدير ولا قدير؟ لا قديم ما أدري عنهم، لكن نهض المعتزلة سجهم بن صفوان هو مما ينكر الأسماء والصفات، لكن في بعض الأسماء يثبتها. وشي خالق؟ خالق خالق عظيم، خالق لأن الإنسان لا يتسمى بخالق، قدير لأن الإنسان لا يتسمى لأنه عنده جبري، الإنسان هو جبري، جبري فينفي القدرة ويقول هو كالريشة في مهب الريح، وهذا إنما يطلق عليه القدرة مجازا، وأن القادر الحقيقي هو الله، هذا كلام جهم، لذلك يقول الإنسان ليس بقادر، فصح عنده تسمية الله بقادر، وصح عنده تسمية الله بخالق، فالأسماء التي يختص بها لا يسمى بها المخلوق صح عنده، لكن عالم لا، سميع بصير لا، كل الأسماء التي تطلق على الإنسان ما يطلقها على إيش؟ على الرب جل وعلا. أما ما التي تطلق على الإنسان فهذه فيها مسألة شيء جهمي ينكرها، بعض الجهمية يقول لا شيء كلاك الأشياء. نعم. المقصود أنك إذا أردت أن تنفي قدر أي قدر مشترك أدى بقي إلى التعطيل التام، فلا بد من إيش؟ من قدر مشترك أو مطلق كلي. يعني فالأسماء الله تعالى تطلق على الله تعالى كما تطلق على الإنسان. نعم. والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة، بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك، تجب له لوازمها، فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم، وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا، بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن خصائص المخلوق وملزومات خصائصه. نعم، يعني الله عز وجل عندما تصفه بصفات الكمال كالحياة والعلم والقدرة فتجد له لوازم ذلك مما يختص به تعالى. وإذا أردنا أننا والله عز وجل في الوقت نفسه منزه عن خصائص المخلوق، فليس علمه كعلم المخلوق ولا قدرته كقدرة المخلوق، فقدرة المخلوق محدودة ضعيفة يلحقه تعالى، فليس هذا من خصائص القدرة التي نثبتها لله تعالى. فخصائص المخلوق لا يتصف الله تعالى بها، بل هو منزه عنها، ومن ملزمات خصائص المخلوق من لوازمه وملزمه. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى له صفات الكمال التي لا يشبه أحد. نعم. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات، وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام، فقد بسط هذا في مواضع كثيرة، وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا، وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه، وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا، لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه، بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله. طبعا هو سبب المشاكل والاضطراب هو عدم تحرير مفهوم التشبيه وعدم فهم هذا فهما جيدا، لكن لو فهم ذلك فهما جيدا وتدبره كثير من الأذكياء لما وقعوا فيما وقعوا فيه من اضطراب في ما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، لكنهم ما فهموا ذلك. وبين الشيخ، وهو أمر قد سبق أن بيناه سابقا أيضا، وهو أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج المطلق. يعني الآن إحنا سبق أننا مثلنا لهذا، لما نقول أحضر كتابا أو اشتري سيارة أو اذبح بقرة، هذا الأمر مطلق كلي ولا مقيد؟ ها؟ مطلق. فلو قلت لك أحضر كتابا، إذن أنا أمرتك أمر مطلق، لو جبت الكتاب هذا الذي أتيت به وش؟ مقيد. طيب لو قلت لك أريد كتابا بشرط الإطلاق تستطيع تحضره؟ ليش؟ لأن إذن إيش تخرج بنتيجة؟ أن المطلق لا يوجد في الخارج إلا ما يوجد في الذهن. إذن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا إيش؟ معين مقيد. فلكن الذهن يأخذ صورة ذهنية لسائر الموجودات، لسائر الكتب، لسائر الإنسان، لسائر السيارات، ويأخذ لها صورة تنطبق على أي شيء. يعني مثلا أنت كتاب، الكتاب إذا الصورة الذهنية في الكتاب التي في ذهنك تنطبق على أي كتاب في المكتبة أو في العالم، صح ولا لا؟ إذا ما في ذهنك هو المطلق، وما في الخارج هو المقيد. أنت إذا فهمت هذا، إذا لما أقول كتاب فليس معنى ذلك أن سائر الكتب اشتركت في شيء في الخارج، إنما هذا الكتاب له ميزاته التي تخصه، وهذا الكتاب له ميزاته التي تخصه. إنسان، إذن فيه معنى كل ينطبق على جميع سائر الإنسانية ولا لا؟ لك صورة ذهنية، لكن هذه الصورة الذهنية ممكن تنطبق على زيد، ممكن تنطبق على عمرو، ممكن تنطبق على الأمريكي، ممكن تنطبق على الهندي، ممكن تنطبق على أي واحد، تنطبق صورة الإنسان. لكن هل يعني في الخارج بينهم قدر مشترك، ولا القدر مشترك في الذهن؟ هذا القدر المشترك في الذهن. وبالتالي إذا فهمت هذا زارك عن كثير من الشبهات. ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام، فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل، فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه، وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات. يعني مثلا خذ المعتزلة، يظنون أن إثبات أن لله علم وقدرة وسمع وبصر يقتضي التشبيه الباطل، فلما يجي وتقول له لله علم وقدرة قال لا، هذا يستلزم تعدد القدم، يستلزم التماثل، يستلزم التشبيه. لما هو يجي نفس المعتزل الذي زعم أن في إطلاق العلم على الله وإطلاق القدرة على الله وإطلاق الحياة على الله يستلزم التشبيه، هو نفسه عندما يكون في مواجهة جهمي ينفي الأسماء، المعتزل يقول أن الله عالم حي قدير، يجي ذاك يقول له طيب هذا يستلزم التشبيه، فهو يرد عليه يقول لا، لا يستلزم التشبيه. الآن أنت قلت في العلم والحياة لا تستلزم التشبيه، ثم الآن قلت في عالم وحياة لا تستلزم التشبيه، فهنا اضطراب من نتيجة اضطراب إيش؟ عدم فهم إيش؟ التشبيه الفهم الصحيح. فهمنا يا إخوان؟ إذن هو نفس الشخص قد يقع منه التناقض. نعم، فكثير من الناس يقعون في التناقض، يقع في التناقض. كيف يقع التناقض؟ ما يثبته لا يظن أنه يستلزم تشبيها، ما يثبته لا يقول يستلزم التشبيه، وما ينفيه نفاه لأنه يظن أنه يستلزم التشبيه. ها؟ ها؟ تناقض. تناقض يعني إيش؟ عندما ما يعني ما الصفات التي أثبتها لا تستلزم التشبيه، والصفات التي يثبتها خصمي تستلزم التشبيه التي أنفيها، هذا تناقض. ليش أنت ما تثبته لا يستلزم التشبيه وما يثبته غيرك يستلزم التشبيه؟ إما الجميع لا يستلزم التشبيه فعليك إثباته، أو الجميع يستلزم التشبيه فعليك نفيه، أما تثبت بعض فهذا تناقض. ولذلك ليس هناك مذهب إلا مذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للجميع، أو مذهب أهل الباطل اللي ينفون الجميع، هذا اللي ما يتناقضون. أما الذي يثبت بعض ويترك بعض هذا تجده متناقض. يعني تجي الأشعري قال أثبت سمعا وعلما وحياة وحكمة وقدرة على وجه الحقيقة، والرحمة والغضب قال لا تستلزم التشبيه، لأن الغضب غليان يذهب القلب، هذا حقيقة الغضب. كيف أثبت الغضب؟ قلنا يا سبحان الله، إذا كان الغضب يستلزم التشبيه، ولماذا السمع والبصر لا يستلزم التشبيه؟ إما أن تقول أن الجميع يستلزم التشبيه فتنفيه تصير مثل المعتزلي، أو تثبت الجميع وتصير مثل أهل السنة والجماعة. فكما أنك تثبت سمع لله لا كسمع المخلوق، وتثبت إرادة لله لا كإرادة المخلوق، فعليك أن تثبت غضبا لله لا كغضب المخلوق. هذا سبق أننا بيناه، وهذا نوع من التناقض، يعني القول في بعض السنة كالقول في بعض. ما الذي يدعوك أن تثبت بعضه؟ ذلك يعني أنتم شفتم اعتذار الأشعري عندما في الغضب في مسألة الغضب، قال لا كيف أثبت الغضب على وجه الحقيقة؟ الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام، هذا حقيقة الغضب، فكيف أثبته على وجه الحقيقة؟ قلنا طيب في لغة العرب ما معنى الإرادة؟ ما معنى الإرادة في لغة العرب حقيقتها؟ وش هي؟ ميل النفس. ميل النفس بجلب ما ينفع ودفع ما يضر. وأنت تقول لله إرادة حقيقية، هل الله عز وجل تميل نفسه ليجلب شيء ينفعه وشيء يضره؟ قال لا يا شيخ، هذه إرادة المخلوق. سبحان الله. إذن أنت قسمت الإرادة إلى إيش؟ إلى حقيقتين، حقيقة تختص بالخالق وحقيقة تختص بإيش؟ بالمخلوق. وجعلت الإرادة الخالق تليق بجلاله، ليست كإرادة المخلوق. إذن قل في الغضب، قل إذا كنت تفهم في لغة العرب أن الغضب غليان دم القلب طلب الانتقام، قل هذا إيش؟ غضب المخلوق. أما غضب الخالق فعلى ما يليق بجلاله. وكذلك في سائر الصفات من استواء ونزول ومجيء وإتيان، لا تتناقض، تجعل شيئا لا يستلزم التشبيه وشيئا إيه؟ لا يستلزم التشبيه، تصير متناقض. اجعل كلامك في الصفات ككلامك في الذات. إذن الذي يثبت الذات ولا يثبت الصفات أيضا متناقض. لماذا أثبت ذاتا لا تستلزم التشبيه وزعمت أن الصفات تستلزم التشبيه؟ قل في الصفات كما قولك في الذات، وهكذا. إذن هؤلاء يتناقضون، يثبت شيئا وينفي شيئا، فيقع في التناقض، فيقع إيش؟ بالتمام. فالمذهب الصحيح أنك تثبت كل ما جاء في القرآن. إذا رب العزة جلال أخبرك عن نفسه أو أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم عن نفسه، عليك أن تسلم، لا تقابله بالاستبعاد، لا تقابله بالاستبعاد. نعم. ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته، وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ أو بالتشكيك أو التشكيك، كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها، وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا، وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيتها أم لا. يعني ماهية مثل سؤالك ما الشيء ما هو الشيء، فتنسب إلى ما هو هي الماهية والوجود، إذا في وجود وفي ماهية. طبعا اشتبه على الناس أن الماهية غير الوجود وأنها زائدة على الوجود، كيف من أين جاءهم الاشتباه؟ لمن أنت تريد أن تفعل شيئا قبل أن تفعله ايش يصير؟ يصير عندك تصور، مثلا تخطيط، تبي تسوي عمارة، يصير عندك في ذهنك صورة لهذه العمارة، هذه الصورة الذهنية يسمونها ماهية، هذه الماهية. ثم إذا وجدت العمارة فهذا الوجود. يجي التساؤل، هل الماهية زائدة على الوجود ولا هي الوجود؟ فيقع الاختلاف بينهم. فنحن نقول إن كانت الماهية التي في الذهن فهي غير الوجود، لكن إذا كنت تريد الماهية موجودة في الخارج، لا، ليس في الخارج إلا إيش؟ إلا ما هو مبني، إلا ما هو إيش؟ مبني. فالتصور غير والموجود في الخارج غير. أما الماهية لا وجود لها في الخارج لكن لها وجود إيش؟ في الذهن. وكذلك يتنازعون في لفظ الوجود، هل الوجود من الألفاظ المشتركة أو المتواطئة أو المشككة؟ عندنا عرفنا إيش معنى المشترك ولا لا، وجبنا مثال له، مثال للمشترك إيش؟ قولنا لا، مشترك، مشترك اللفظي العين، العين، العين لفظ مشترك، يشترك يطلق على مين؟ يطلق على العين الباصرة، ويطلق على إيش؟ العين الجارية، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على هذا يقال مشترك. فإذا اتحد اللفظ واختلف المعنى قلنا إيش؟ مشترك. إذا اتحد إيش؟ اللفظ، إذا اتحد اللفظ واختلف المعنى قلنا إيش؟ مشترك. وإذا اتحد اللفظ والمعنى قلنا الترادف. نعم. والتشكيك يعني مثلا مثل يمثلون له بالبياض، البياض أو النور، هذا النور يطلق على هذا النور ويطلق على نور الشمس، لكن العلاقة بينهما تشكيك، لأن قوة نور الشمس غير قوة، فما كان في بعضها أقوى من بعض هذا يسمى مرتبة التشكيك. فهم يجون لفظة الوجود، هل هو مقول بالاشتراك مثل لفظة عين أو لفظة المشتري؟ المشتري مشترك بين إيش وإيش؟ بين المتبايع وبين نجمه في السماء يسمى المشتري، هل هذا الوجود من الألفاظ المشتركة ولا من الألفاظ المتفرقة؟ لا، يقول لا، ليس هو لفظ مشترك، لأنهم قالوا بالاشتراك حتى لا يقولون بالتشابه بين وجود الرب ووجود إيش المخلوق، بين وجود الرب ووجود المخلوق، وهذا كلام لا يصح. نعم. وكذلك الأحوال، والأحوال يعني أول من قال بها أبو هاشم، وهي كلام لا حقيقة له، وذلك قال الشاعر مما يقال ولا حقيقة له تد من الأفعال، ما يستطيع الواحد يفهمها. الحال عند البهشري، الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشري، وطفرة النظام، هذه الثلاثة أمور يشرحها أصحابها ولكن لا يفهمها حتى العقلاء، ما يدروا ماذا يريد منها. ومنها الحال، هو يقول الحال شيء الصفة لا موجودة ولا معدومة، وهذا جمع بين النقيضين أو رفع النقيضين. لكن على كل حال سيخرجها الشيخ، سيعطينا يعني كلاما عنها يوضح المعنى إذا كان المراد بها. نعم. وأيضا يتنازعون في المعدوم، هل هو شيء ولا ما هو شيء؟ المعدوم هل هو شيء ولا ما هو شيء؟ المعتزلة ترى أن المعدوم شيء، والأشاعرة يقولون المعدوم ليس بشيء. وممن يستدل بالمعدوم شيء يجون يستدلون إن زلزلة الساعة شيء عظيم، واللي يقول المعدوم ليس بشيء هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا، وهذا ينفي وهذا يثبت. والصحيح هذا المعدوم إذا كان في الذهن فهو شيء، أما في الخارج فليس بشيء، هذا الصحيح. وأما قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، المراد إذا وقعت فهي شيء عظيم، لا أنها الآن شيء عظيم، إذا وقعت شيء عظيم، فإذا وقعت صارت موجودة بسيطرة، ليست معدومة، فليست إيش بمعدومة، هكذا التفسير. وذلك لم يكن شيئا مذكورا يعني في الخارج، أما قد يكون متصورا في الذهن هذا أمر آخر، ويكون في عالم الذر. وهنا يتنازعون، يتنازع العقلاء، هذا نزاع بين أرباب الكلام عند المتكلمين، يتنازعون في الأحوال بين مثبت وبعض الأشخاص في أول حياته يثبت وفي آخر حياته ينكر، مثل موقف الجويني في الأحوال، في أول حياته كان يقول بالأحوال وفي آخر حياته أنكر الأحوال، لأنه قال جمع بين النقيضين، كيف لا موجود ولا معدوم، كيف لا موجود ولا إيه ولا معدوم، ما يمكن. وبعضهم مثلا قال بالكسب مثل لكن لما جرى في آخر حياته رجع عن ذلك، فبعضهم نفسهم العقلاء مضطربين في مثل هذه الألفاظ، لأن موضع يعني هو لابد أنك أنت عندما تختلف أنت وشخصا تحرر موضع الخلاف في فيما تنفي أو تثبت، فأنت ممكن تقول زيد ليس في الدار، هو يقول لك زيد في الدار وتتنازعون، وأنت تقصد زيد بن محمد وهو يقصد زيد بن عمرو، فأنت تنفي وهو يثبت وتتنازعون، ولكن ليس هو النزاع في شخص معين، فتحرير موضع النزاع مهم جدا. لذلك هم هكذا يضطربون وتمتلئ كتبهم بالردود في أمور لا يتفقون في فهمها وفي تحريرها أصلا. نعم. وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات، فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها، يعني مثلا بدر خذ الجويني كان في أول حياته يقول بالأحوال وفي آخر حياته أنكر الأحوال، مثلا هذا قولين متناقضين. نعم. وتارة يبقى في الشك والتحير، وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة فيها لأئمة الكلام والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة، وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج، بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج. إذن عندنا ماهيتين، فمن قال الماهية زائدة ومن بزائد يصير فيهم نزاع، على الآن الشيخ يحرر كلامه، الماهية هي زائدة عن الوجود ولا هي بزائدة؟ قال الماهية كم نوع نوعين، إن كان تقصد الماهية الذهنية فهذه زائدة، وإن كان قصدت الماهية التي في الخارج فليس هناك إلا إيش إلا الشيء الموجود، ما هي زائدة على نعم. وأن لفظ الوجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة، إذا الماهية هي الوجود ما في زائد، لكن الماهية التي في الذهن التصور اللي ذكرنا لكم إياه فإنها مغايرة من الموجود، لأن التصور اللي في الذهن غير اللي في الخارج. وأن لفظ الوجود كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك، وهذه الألفاظ كلها متواطئة. إذن ليست مشتركة، الذين قالوا بالاشتراك اللفظي فرارا من التشبيه، فرارا من التشبيه. فإذن قلنا المشترك هو الذي يتحد اللفظ ويختلف إيش المعنى، يتحد اللفظ هذا المشترك. فهل الوجود من الألفاظ المشتركة؟ نقول لا، هي من الألفاظ المتواطئة. نعم. وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل معانيها، فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك، سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا. يعني مثلا لما نقول إنسان، فالإنسانية في زيد وعمر ليست متفاوتة. مثلا نقول حيوان، الحياة في سائر ما هي متفاوتة، لكن لما نقول النور فهذا إيش نوع من التشكيك، لأنه فيه تفاوت بين نور الشمس ونور القمر ونور المصباح ونور الشمعة، فهذا فيه إيش يا إخوان نوع من التشكيك. لكن فيه نوع من المتواطئ لا تشكيك فيه، فالمشكك إذن هو نوع من المتواطئ العام. وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج. قلنا نزاع بين المتكلمين بين المعتزلة والأشاعرة، المعدوم شيء ولا ليس بشيء. فهو إذا كنت تقصد أنه شيء في الخارج، لا فليس بشيء في الخارج. فقلت قصدت أنه موجود، لأنك أنت الآن شيء معدوم ممكن تتصوره، فيصير المعدوم شيء في ذهنك متصور في الذهن، كتصورك مثلا الإبن الذي سيأتي أو الزوجة التي أو المطر الذي سينزل، كل هذا إذا هو معدوم لكنه شيء في الذهن. أما في الخارج فلا شيء في الخارج، فلا شيء فين في الخارج. فلا فرق بين الثبوت والوجود، لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني، مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة، ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به. نعم. يعني الثبوت والوجود يعني في ثبوت علمي وفي ثبوت إيش عيني، والثبوت العلمي ليس هو الموجود في الخارج. يعني لا بد أنك إذا فرق عرفت أن هؤلاء التنازع بينهم تارة قد يكون لفظي تارة قد يكون ليس محرر مورد النزاع أو موضع النزاع. نعم. وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. يعني مثلا هم مثلا يعني أبو هاشم لمن جاء قال الأحوال أنه لا يريد أن يثبت شيء زائد على الذات، فقال بالعالمية وهي حال لا موجودة ولا معدومة، عالمية حال لا موجودة ولا معدومة. فهو الشيخ يقول كان أردت أنها لا موجودة في الخارج فليس في الخارج إلا العلم، وإن أردت اللي في الذهن فطبعا الحال لها يتصور في الذهن. نعم. فهي ليست معدومة في الذهن ولكن لا موجودة لها في الخارج، لأنه ما في الخارج إلا العلم القائم بالذات أو العيد الموجودة. نعم. وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإن كانوا إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال. والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطنة. إذا نحن عرفنا أن منهجهم إذا اعتمدوا بس فقط في النفي على مجرد النفي التشبيه ما يكفي وله بصحيح، ويتوصلون بذلك إلى نفي كثير من الصفات الثابتة لله تعالى التي أثبتها الله سبحانه وتعالى أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الواجب أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. وضوابط الإثبات معروفة، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وأن أي إنسان يزعم أن أي صفة أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على الرب أنها تشبيه، فهذا نسأل الله السلامة، يعني خطر وضلال مبين. بل أي صفة أطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل أو الله سبحانه وتعالى أطلقها على نفسه فهي صفة كمال ولا تستلزم التشبيه، ولا يجوز لك أن تثبتها على وجه يقتضي التشبيه. فبعضهم مثلا ينفي العلو وينفي صفات الخبرية كاليد وينفي النزول والإتيان، كل ذلك فرارا من التشبيه، ويزعم أن ذلك يستلزم التجسيم، ويزعم أن الأجسام متماثلة، وكل ذلك من الضلال الذي بيناه وناقشه الشيخ ووضح كثير من الأخطاء التي وقعوا فيها. ونحن نؤكد ونكرر دائما أن عدم التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه عز وجل هذا طعن في الرسول، يستلزم إيش؟ القدح في النبي صلى الله عليه وسلم. إما أنك تقدح في إيش؟ في علمه، أو تقدح في صدقه، أو تقدح في إخلاصه. أما علمه فكأنما تزعم أن هؤلاء الذين نفوا هذه الصفة أعلم من الرسول بربه، أو يلزمك من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخلاف الواقع، يعني كذب علينا. وللأسف وجد من يقول مثل هذا الكلام من الفلاسفة، ووجد للأسف من بعض حتى الفضلاء من جاء في بعض الصفات التي أثبتها الله تعالى قال مثل هذا الكلام، وهو من حيث لا يشعر أن ذلك يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخلاف الواقع، لكن عبارته يلزم منها ذلك. وهذا ما يجوز، أن تقول محمد رسول الله إلا وأن تسلم للرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقدح في نبوته. أو يلزمك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو مخلص، يعني هناك من الخير الذي لم يدل أمته عليه ولم يتفطن له إلا هؤلاء المتأخرون من المتكلمين، وهذا كله ضلال مبين. فواجبك إذا علمت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم التسليم لكلامه، وخاصة فيما أخبر عن ربي عز وجل، فهو أعلم بالرب منا، أعلم بالرب منا. ولذلك أنتم عرفتم أن أهل السنة والجماعة عندما استدلوا بطلب موسى عليه السلام أن الرؤيا، استدلوا بطلبه للرؤيا على ماذا؟ على جوازها، على جواز. ذلك عندما كانوا يردون على المعتزلة قالوا إذا قلتم أن رؤية الله عز وجل مستحيلة معنى ذلك ماذا؟ أنكم جعلتم مزيد علم لكم على موسى عليه السلام، فكأنما تقولون أنكم أنتم أعلم بالرب جل وعلا بما يجوز في حقه من موسى، وأن موسى ما يعلم أن الرؤية مستحيلة. فإذا كان موسى كليم الله لا يعلم ما يجب لله وما يفعل، وأنتم تصيرون أعلم من موسى، فهذا ضلال مبين. فكثير من الناس الذين يتورطون في هذه التحريفات وفي عدم إثبات ما أثبته الله يلزم من ذلك القدح في الأنبياء والقدح في الرسل، لأنهم كلهم جاءوا وتواردت أخباره في إثبات ما أثبته الله تعالى. فلذلك يجب على المسلم، هذا من مقتضيات الإيمان، التسليم لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وعدم التسليم معناته هذا إخلال في إيمانك بأن محمد رسول الله، فليكن الإنسان على حذر من ذلك. نعم، بداية فصل جديد. طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يقول نريد بيان المشكك والمتواطئ ثم بيان قول الفلاسفة والوجود والثبوت وعلاقتهم. نعم، قلنا المشكك المتواطئ يعني مثل لما تقول الإنسان أو الإنسانية، فمعنى الإنسانية في زيد وعمر متساوي متواطئة ما فيها، أتارة يكون المعنى في أفراده متفاوتا، مثل لما تقول البياض، فبياض الثلج غير بياض العاج، مثل النور أفراد النور الشمس القمر المصباح هذا كله من أفراد المتواطئ، لكن هذا التواطئ مشكك في بعضه أقوى من بعض، فقوة النور في الشمس أقوى منها في القمر وأقوى منها في الشمعة مثلا، فهذا صار الشمعة مشكك. أما المتواطئ إذا كان ما في تفاوت في الأشياء مثل الإنسانية والحيوانية فأفرادها متساوين في الإنسانية ومتساوين في الحيوانية.